الأخوة انتهت مواضع الفتحة انتهت. ها تفضل. الملائكة لا جمع تكسير وليس جمع، ليس نتأمل فيها قليلا. المهم أيها الأخوة الفتحة ستكون علامة للنصب في الاسم المفرد جمع التكسير والفعل المضارع المجرد الآخر. تفضل الشيخ عندك زيادة أو استدراك؟ ها جمع المؤنث السالم لا سينصب بالكسرة. أي طيب ها شيخ نعم جمع المؤنث السالم على كل حال سينصب بالكسرة دعه الآن. طيب إذن عرفنا الفتحة ستكون على نصب هذه الأسماء. الأخونا الكريم ذكر الملائكة، هل الملائكة جمع تكسير؟ ملائكة أفاعلة ممكن يكون صيغة منتهى الجموع. الملائكة الميم حرف أصلي إذن مفاعلة أو فعالة. ملائكة ملك الهمزة زائدة إذن نقول فعالة فعالة يكون جمع تكسير أو من صيغ منتهى الجموع. طيب سننتقل أن بارك الله فيكم إلى كلمة وكلمهم. السؤال وقف عند من؟ السؤال وقف عند الإخوة هنا. طيب جارك تفضل يا شيخ. وكلمهم فك هذه الكلمة، ماذا فيها؟ اسم فعل علامات الاسم علامات الفعل. طيب احنا سألناك لكن لا بأس خذ السؤال. وكلمهم الواو حرف عاطف. طيب طيب وإذا قلنا حرف أيضا مبني على كونه مبني على الفتح أو غيره، المهم مبني. الواو هنا حرف دل على معنى في غيره مبني على الفتح. طيب تفضل. كلم فعل، فعل إيش؟ إحنا أخذنا علامة الفعل الماضي قبل قليل مررنا بها الفعل الماضي. طيب كيف عرفت أنه فعل ماضي مبني على هذه علامة علامة البناء؟ لكن نريد تذكر التعريف، ماذا قلنا في تعريف الفعل الماضي؟ كلمة دلت على معنى مقترن بزمن. طيب إذا كان هذا الزمن مضى إذن هو فعل ماضي، زمن حاضر سيكون مضارعا، زمن مستقبل سيكون أمرا. طيب كلما قلت فعل بارك الله فيك. طيب هل هنالك علامة دخلت عليه حتى حكمت عليه أنه فعل وليس اسما؟ الإسناد إيش؟ جميل، أسندت الضمير وهو الفاعل، هنا الضمير المتصل فاعل، أسندته إلى كلم إذن هو فعل. ممتاز قبل الإسناد. طيب من علامات الفعل تذكرون قبل قليل دخول إيش أيضا؟ دخول تاء التأنيث الساكنة كلمت مثلا، لكن نريد هنا نريد علامة نطبقها هنا. ما هي العلامة التي موجودة هنا حتى يعني نطبق ونتأكد أنه فعل وليس اسما؟ تفضل. نعم الإسناد من علامات الاسم ومن علامات نعم من علامات الاسم إذا كان فاعلا أو مبتدا صحيح، لكن هنا خلي هذه العلامة بارك الله فيك كونه أسند إليه نتركها للضمير وليس الفعل. نريد نطبق على الفعل علامة تدل على أنه فعلا وليس اسما. وكلمهم تفضل الشيخ جارك. ذكروا لا لا ماشيين بالترتيب، ذكرونا بارك الله فيكم بالعلامات التي قرأناها قبل قليل حتى نشوف في علامة موجودة أو لا. في أول الباب ذكرنا علامات الفعل، ما هي؟ السين وقد سوف. وأيضا سوف. نعم سوف سوف تاء التأنيث الساكنة وأيضا طيب أدوات الجزم والنصب. طيب هنا كيف نطبق نعرف أن كلم فعل؟ نريد علامة لا أريد موجودة علامة موجودة الآن في الجملة، لا لا تبحث عن علامات أخرى، علامة موجودة هنا في الجملة تدل في الآية تدل على أن كلم فعل. كيف نستخرج؟ ننظر في علامات الاسم مثلا، علامة الاسم لا تقبل الدخول على هذه الكلمة وهي تدل على حدث، هنا موجودة الكلمة تدل على حدث إذن هي فعل وليست اسما وليست حرفا. ليست اسما لأنه لا توجد أي علامة من علامة الاسم تقبل الدخول على كلمة الموجودة في الآية، إذن تحكم عليها بكونها فعلا. طيب الضمير متصل، السؤال لجارك تفضل. وكلمهم الضمير المتصل هنا أهو اسم أو فعل؟ كيف عرفت أنه اسم أو فعل؟